إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. قال المفسرون: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى بإظهار الدعوة وأن يعلن بذلك لكل أحد وأن لا يعوقنه عن أمره عارضا وأن لا تصدهم أقوال المتهوكين، بل عليه أن لا يبالي بهم وأن يترك مشاتمتهم ومسابقتهم، وذلك بالإقبال على شأنه. ثم بين جل في علاه سبب ذلك، بين ذلك في الآية الثانية فقال: إنا كفيناك المستهزئين، أي الذين يستهزئون بك ويسخرون منك، فاصدع بأمر الله ولا تخف شيئا سوى الله، فإن الله كان فيك من ناصفك وآذاك كما كفاك المستهزئين. وهذا وعد من الله عباد الله، وعد من الله وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد فعل جل وعلا ذلك، وقد فعل جل وعلا ذلك، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بمجابه إلا أهلكه الله وقتله جر قتله. انتهى كلام المفسرين رحمهم الله. والقصص في هذا الشأن كثيرة عباد الله، نكتفي منها بذكر قصتين فيهما عبرة وعظة. أما القصة الأولى فهي ثابتة في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا نصرانيا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران، أي حفظهما، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما لبث هذا الرجل حتى لحق بأهل الكتاب فرفعوا شأنه وعظموه حتى عاد نصرانيا، أي ارتد عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يكتف بذلك، بل افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فما لبث هذا الرجل أن مات، فما لبث هذا المفتري الكاذب أن مات، فدفنه أصحابه، فأصبح وقد لفظته الأرض، أي أخرجته من بطنها إلى وجهها، فقالوا: ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه، فكرروا دفنه ثلاث مرات، وفي كل مرة يا عباد الله يعمقون أكثر من المرة التي قبلها، ظنا منهم أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعد كل دفن تلفظه الأرض. وتنفذه على وجهها حتى علموا أن ذلك ليس من فعل الناس فتركوه مندودا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا المدعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم افترى عليه أنه ما كان يدري إلا ما كتب له، قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا، وهذا أمر خارج عن العادة يدل كل أحد على أن هذه عقوبة لما قاله، وأنه كان كاذبا إذ عامة الموتى لا يصيبهم مثل ذلك. ثم قال رحمه الله: وأن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسبه ومظهر دينه، ولكذب الكاذب أي مظهر لكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له وصدق. فهذا سمع العالم أجمع، وهذه هي القصة الثانية عباد الله. سمع العالم أجمع وشاهد الكثير منهم ما حصل يوم الأحد الماضي لذاك التاجر السويدي الذي استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 سنة. نعم، استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم في رسومات مسيئة ساخرة، والله جل في علاه يمهل ولا يهمل. وقد انتقم الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم تحقيقا لقوله جل في علاه: إنا كفيناك المستهزئين. فعاشرك المجرم يا عباد الله، عاشرك المجرم بعد إساءته للنبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة في هلع وخوف، حتى كان هلاكه محروقا في سيارة كان يركبها حين اصطدمت بشاحنة وشبكت فيها النيران، ولم يستطع أحد إطفاءها حتى مات العلج محروقا. وصدق ربنا جل في علاه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولله له من قال ذلك ناظما: مات الخبيث المجرم الرساب، فله الجحيم بها العذاب غضب، يصلى بها سوء العذاب مخلدا، وعليه جنات النعيم حرام. مات الذي رسم النبي محمدا في صورة هي وجهه المظلام، أما النبي فما عليه نقيصة، فصفاته كالبدر وهو تمام. كلا فما للبدر عند مقامه، صلى عليه من اجتباه مقامه. صلوا عليه ففي الصلاة حلاوة، من ذاقها طابت له الأيام. صلى عليك الله ما حنمون لرضاك وطابت بك الأقزام، وعليك من رب الأنام صلاته ما شع في أقطارها الإسلام. فالحذر عباد الله، الحذر من الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك كفر بالإجماع، والحذر من الاستهزاء بسنته صلى الله عليه وسلم. أذكركم بهذا عباد الله لأننا في زمن رق فيه الدين وضعف فيه الإيمان، حتى صرنا نقرأ ونسمع ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يستهزئ ببعض العبادات. نعم، بعضهم يستهزئ بالصلاة، وبعضهم يستهزئ بالصوم، وبعضهم يستهزئ بالحج، وبعضهم يستهزئ Yeah. على ذلك فاعتبره يا غير البصر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واستعملنا في ذلك يا رب. أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانظر لنا ولا تنظر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مهتدين أواهنا منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، ورد دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلك سخيمة صدورنا. اللهم اجعل على هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاضي عنه علينا يا سميع الدعاء. عباد الله، ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه، فقال قولا كريما: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين